فإن الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا أينعت نعت، وإذا أدبرت برت. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات. أين الذين كانوا في اللذات يتقلبون ويتدبرون على الخلق ولا يغلبون؟ مجدت لهم كؤوس الملايا تماتوا يتجرعون، ما أغنى عنهم مما كانوا يمتعون. مدوا أيديهم إلى الحرام وأكثروا من الزلل والآثام، كم وعظوا بمنصور ومنظوم من الكلام لو كانوا يسمعون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. حمل كل منهم في كفن إلى بيت البلا والعسل، وما صحبه غيره من الوطن من كل ما كانوا يجمعون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ضمهم الله التراب وسد عليهم في تراهم الباب، وتقطعت بهم الأسباب والأحباب يرجعون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أين أموالهم والذخائر؟ أين أحبابهم والعشائر؟ دارت على القوم الدوائر، ففيما أنتم تطمعون؟ ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. سُئلوا عن الأهل والأولاد وافتقروا إلى كثير من الزاد، وماتوا من الندم على أخص نهاد، وإنما هذا حصاد ما كانوا يزرعون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لو رأيتهم في حلل الندامة إذا ورزوا يوم القيامة، وعليهم بالعقاب علامة، يساقون بالذل لا بالكرامة، إلى النار فهم يوزعون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يا معشر العاصين قد بقي القليل، يا معشر العاصين قد بقي القليل، والأيام تنادي قدم الرحيل، وقد طاح بكم إلى الهدى الدليل، لو كنتم تسمعون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون.